لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. The creation of the heavens and earth is greater than the creation of mankind. But most of the people do not know.